وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هاتان الآيتان الكريمتان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية للدلالة بهما على إثبات صفة العفو والقدرة في الآية الأولى وصفة الغفران والرحمة في الآية الثانية. يقول الله جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا. والآية الأخرى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله جل وعلا في الآية الأولى يبين لعباده أنه مطلع على ما في الضمائر ولا يحتاج إلى الشيء الظاهر، لأن الخلق هم الذين يتعاملون فيما بينهم على ما ظهر، فهذا يظهر المودة بلسانه وقد يكون حاقد مبغض في قلبه، والآخر قد يكون فيه نوع من الجفاء أو عدم اللباقة في اللسان، وقلبه طيب محب وموالي، وربما والى المخلوق الأول وهو عدو له، وعادى الثاني وهو محب له، لأن المخلوق ليس له إلا الظاهر البين. وأما التعامل مع الله جل وعلا فهو يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، السر الذي لا تخبر عنه إلا واحد، وأخفى من السر الذي ينطوي عليه القلب ولا يعلم عنه أحد. أقرب الناس إليك لا يعلم ما في ضميرك، الله جل وعلا يعلم ذلك. يقول تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، يعني تظهر الخير أو تخفو الخير أو تعفو عن سوء، يعني ما يساء إليكم من الغير، فإن الله كان عفوا قديرا. استشعر أيها العابد أن الله مطلع على ما في قلبك من الخير والشر، وما يحصل منك من عفو ومغفرة لمن أساء إليك، واعلم أن الله كان عفوا هو أولى من خلقه بهذا. فهذا حفز للهمم، لأن عليك أن تعفو وتصفح، عليك أن تغفر، عليك أن تتحمل، لأن الله جل وعلا مطلع على ما في قلبك ويعاملك بما أنت أهله لأنه مطلع. ومع العفو القدرة، لأن الإنسان كما تأتي لبعض الأشخاص تقول اسمح لي يا أخي أنا فعلت كذا، يقول والله يا أخي ودي أسمح لك بس ما أستطيع، ما هي بالمسألة عندي، هي وصلت إلى غيري وأنا أود أنه ما علم عنها أحد على من أجل أن أسامحك لكني ما أستطيع. فقد يكون المرء في الدنيا حريص على العفو والمسامحة لكن ما يقدر. فالله جل وعلا بين أن من صفته العفو، ومع العفو كمال القدرة، مع العفو كمال القدرة، لأنه قادر، لا أحد يعترض على عفوه. ورغب جل وعلا العفو في آيات كثيرة، وبين أنه يجازي على ذلك الثواب الجزيل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا كان الأجر على الله فأبشر بالخير، لأن عطاء الله جزيل، عطاء الله جل وعلا على قدره، فالعظيم يعطي العظيم، يعطي الجزيل، والحقير الضعيف يعطي على قدره. ففي هذه الآية الحث من الله جل وعلا لعباده بالعفو وإغمار الخير والرغبة فيه والحرص عليه. وترجئتهم وكونهم يترجون ذلك من الله جل وعلا، فإن الله كان عفوا، يعني هذه الصفة إذا اتصفت بها فأبشر بمن هو أولى بالصفة، أولى بالعفو من غيره سبحانه. ومع كمال اتصافه بهذه الصفة العظيمة له جل وعلا كمال القدرة. وقد يفرع بعض العلماء رحمهم الله على أن العفو قد يستحسن أحيانا وقد لا يستحسن أحيانا. إذا كان المجرم متوغل في الإجرام ويخشى من العفو عنه في هذه الجريمة أن يسعى لجريمة أكبر منها، فحينئذ لا يحسن العفو، لأن ربما عفوك عنه هذا يجره إلى ما هو أعظم من هذه الجريمة. يقول ما دام الأمر هكذا كل واحد يخطئ عليها وكذا يحصل منه العفو. وأحيانا يستحسن العفو ويثيب الله جل وعلا عليه الثواب الجزيل. اقرأ الآية الأولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن تبدوا خيرا إلى آخره. هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة. القصد الآيات المتوالية التي سيأتي بعضها فيما بعد إن شاء الله، لأن عندنا الآن الآيتان فقط: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيها العفو والقدرة. وقوله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أن يغفر الله إثبات صفة المغفرة وأنه الغفور. نعم. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجلي، يعني العفو اسمه جل وعلا العفو، فهو عفو يعني يعفو عن العباد. نعم. معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والعفو قال العلماء مع الغفران والغفور كلاهما معناهما متقارب، إلا أن العفو أبلغ، لأن الغفران الستر، الغفران الستر، والعفو المحو، ومحو الجرم والسيئة أبلغ من ستره، لأن الشيء قد يستر ثم يظهر، أما إذا مسح وذهب هذا ما يظهر مرة أخرى. نعم. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها، لأن اقتراك كلاهما كل واحد من الاسمين له معنى عظيم، واقترانهما معا يدل على معنى عظيم. العفو وحده فضيلة ومعنى عظيم، والقدرة كذلك، واجتماع العفو مع القدرة يدل على عظمة، أنه مع عفوه قادر، وإذا أراد شيئا فلا راد له. وفي قوله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة قال العلماء رحمهم الله في سبب نزولها: نزلت لما حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح. لما؟ لأن مسطح أوغر صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مسطح ممن تكلم بالإفك وتكلم فيه ونقله وخاض فيه، والخوض في الإفك سيئة عظيمة، وتوعد الله جل وعلا من خاض فيه، وخاصة الذي تولى كبره يعني عظيمهم بالعذاب الأليم. والإفك الذي حاكه المنافقون عليهم لعنة الله نحو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي هي الطاهرة الزكية، طهرها الله وبرأها من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، وهم عليهم لعنة الله اتهموها بما اتهموها به، وما قصدهم عائشة وحدها، وإنما قصدهم النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النيل من أهل المرء نيل منه، تعرض له. إذا سبوا زوج المرء سبوه هو، إذا اتهموا عائشة رضي الله عنها بما هي براء منه كاتهام اليهود لمريم عليها السلام بالزنا والبغي. فالمنافقون اتهموا عائشة رضي الله عنها بأنها فعلت ما فعلت، يعني فعلت الجريمة، وكثر الكلام في بين المنافقين في المدينة. وأما المؤمنون فكما قص الله جل وعلا عنهم ما خطر على بالهم أن يكون هذا، كما قالت امرأة أحد الأنصار لزوجها لما تناقشا فيما حاك المنافقون، قالت: هل تتصور أن هذا يقع مني؟ قال: لا والله ما أتصور. قالت: ألا تعتقد أن عائشة أفضل مني؟ فهي بلا شك أفضل مني، وأنت تتصور أن هذا يقع في فراشك وأنت المؤمن بالله وحده يصير هذا في فراشك؟ قال: لا والله ما أتوقع أن يقع. قالت: وهل يمكن أن يبرئ الله وينزه الله فراشك ويدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاست رضي الله عنها على نفسها، قالت: هذا ما يمكن أن يكون، ما يمكن هذا أن يكون، لأن عائشة بلا شك أفضل مني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. وإذا كنا في أنفسنا نقول إنه أشبه بالمستحيل أن يقع هذا منا، فهو أبعد وأبعد في حق أم المؤمنين فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقالوا ما قالوا، وانتشر الكلام، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول: أنا مؤمنة واثقة بأن الله سيبرئني، لكني أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى، وإنما أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، فيدرك ويطلع على الحقيقة والواقع. فأنزل الله جل وعلا في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعيد شديد من الله جل وعلا. عند هذا لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح لأنه ابن بنت خالته وفقير مسكين مهاجر ما له أحد ولا يستطيع أن يعمل، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه نفقة مصطح من أبي بكر. فالسيئة إذا حصلت من القريب ما تحملها المرء، يعني السيئة والأذى يحصل من بعيد من المنافقين ما يستغرب، لكن سيئة تحصل ممن هو قريب وفي صلة رحم وفيه معروف وجميل منذ قدم المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه قد تولى نفقته، ما تحملها أبو بكر، حلف بالله العظيم لا ينفق على مصطح مقابل ما حصل منه من الأذى، لأنه بهذا آذى عائشة وآذى أباها وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين في أن يتهم أم المؤمنين بما اتهموها به. فحلف رضي الله عنه لا ينفق على مصطح. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. فرد النفقة التي كان ينفقها على مصطح عليه وتوقف عن قطعها رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الآية سعة عفو الله جل وعلا. والله جل وعلا عبر عن مصطح هذا الذي هو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى أم المؤمنين وآذى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وآذى المؤمنين بهذا الكلام، قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، اعفوا عن هذا وأمثاله. فعفى أبو بكر، فدل على سعة عفو الله جل وعلا لمن أساء. وسمى الله جل وعلا هذا مع خوضه وكلامه في الإفك سماه من المهاجرين، يعني ما أبطل أعماله الصالحة، دل على أن الذنوب وإن عظمت فإنها لا تبطل ما قبلها من الأعمال الصالحة، وإنما الذي يبطل الأعمال الصالحة ما هو؟ هو الشرك بالله جل وعلا، حيث يقول سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما المعاصي وإن كبرت وإن كانت من الكبائر فإن الله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه على عباده لا يبطل ثواب الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة التي يعملها العبد وإن كانت كبائر وعظائم. فالله جل وعلا حث أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي في السبب في مصطح أبي بكر، لكن العبرة بعموم اللفظ، قوله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني إذا عفوتم وصفحتم وغفرتم غفر الله لكم. قال بلى نحب أن يغفر الله لنا رضي الله عنه وأرضاه. وفي الآية إثبات الصفة لله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يغفر الذنوب بعد الوقوع فيها، رحيم بالعباد فلا يعاجلهم بالعقوبة سبحانه وتعالى. نعم. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله وليعفوا وليصفحوا الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مستح بن أثاثة، وكان من والإفك، كلمة الإفك أشد أنواع الكذب، لأن المرء إذا كذب ما يقال أفاك من أول كذبة، وإنما إذا كذب في الأمور العظائم يقال هذا إفك، كما قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك، يعني الكذب الذي قالوه وحاكوه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان ممن خابوا في الإفك، وكانت أم مستح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا. وعرفنا فيما تقدم أن الناس في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط، طرفان ضالان ووسط على الصراط المستقيم، طائفة غلت في الإثبات فشبهت صفات الله بصفات خلقه، وطائفة تزعم أنها نزهت فتجاوزت الحد فغلت فعطلت الله من صفاته تبارك وتعالى. والطائفة الأولى أثبتوا الصفات لله جل وعلا وشبهوها بصفات الخلق تعالى الله، والطائفة الثانية تصورت التشبيه أولا ففرت منه إلى التعطيل ثانية، يعني هم ما عطلوا إلا أنهم وقعوا في التشبيه أول، يعني تصوروا أن إثبات الصفة يلزم منه التشبيه ففروا من هذا إلى ما هو أعظم منه، ففروا إلى التعطيل فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه تنزيها بلا تعطيل، لأن التجاوز في الإثبات الذي هو الغلو غلو تجاوزوا فأثبتوا وشبهوا تعالى الله. الآخرون يزعمون أنهم نزهوا فغلوا في هذا الباب فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفة ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لا يترتب عليه تعطيل الله جل وعلا من صفاته، فهداهم الله إلى الصراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على